تساعد انك دفعت لها رسم محدد مثلا نصف او واحد مبلغ سعر اليوم، وهذا كاختيار تستطيع ان تمشي بالعمليه حينما تريد، ونستطيع ان تضيع مقابل خساره هذا الرسم، هو مقابل التزامه هذا الذي يلتزم ب 50,000 دينار او كذا، يخاف بعد 6 اشهر لما تصير العمليه يخسر خسارة كبيرة وتجي لتقديمه للسعر، فتروح يعمل هذا الارتباط مع مقابل هالرسم هذا، أنا باخذه بسعر اليوم. كبير عن سعره. شو الفرق بينه وبين الخمار؟ لكن لا مانية، لا مانية من إجراء هذا التعارف لأمر عارض مثلا. نعم كأنني عرضته وأنت أنا أكثر من مرة. كأنه اللي السائد اليوم في أذان كبير من الملتزمين للإسلام، سواء كان مفهومهم له صحيح أو غير صحيح، أنه من السنة التعارف. هذا ليس من السنة في شيء. السنة هو إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك، هذا هو السنة. أنا والله خلينا نتعرف، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، ويشتغل كذا وموظف كذا ويدرس كذا والى اخره. هذا تقليد او رفي محض، ثم لا يتعدى، يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف الى شيء يعني مشروع، ويكون هذا من باب الوسيله لوصول الغايه، كما قال عز وجل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضأ ولا يصلي، أما إذا كان يقصد وراء ذلك يعني يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوازن والتحابب الذي لا بد منه فلا بأس منه، لكن شريط أن لا تتخذ سنة. السنة كما ذكرنا، أنا أحب فلانا لله، فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له، أما فلان اسمه كذا واسمه كذا، واحد من التحكيات ما يستفيد شيء من هذا التعارف، لأنه يفوت منه ويطلع منه. على كل حال نبدأ من عند أخونا هنا الأيمن، بدك سمي فائدة في الداخل تعلم عن خطابي. أخوكم في الله أبو أنس محمد موسى مصر، إمام وخطيب في الزرقاء. وفي بعض الأدلة النسي متهوب يكون متزوج ولا انت ثنتين شو صورة هذا التعامل؟ والبنك شو بيساوي بهذا المال؟ نعم؟ إذا أنت ما بتعرف أنا بتحكيتك ما بعرف. لا خمس زنب يا شيخ، لا خمس زنب ما اعتمدنا شيء. توقعت أنا خمس اليوم ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.